بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فلان من معرفة نفسه أجمعين. كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبه كفر ومن ترك صيامه تهاونا وهو فاسق من الكفار. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج ملة الإسلام. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الصيام وعلى الأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى للصائمين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدعو شهوته وطعامه من أجله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ونخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. ويجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه كفعل شيء من المفطرات وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام أو بعده، فإن ترك الصلاة كفر مخرج منه كما سبق بيان ذلك في أول كتاب الصلاة. وإذا وقع المسلم في الكفر حبطت جميع أعماله من صيام وغيره. نسأل الله السلام والعافية. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وهو أحمد الدارمي وسنده صحيح. صحابه بن خزيمة بن حبان والحاكم. فما يجب عليه أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه كأن يقع في شيء من المحرمات. قول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ومن قول الزور الكذب والغيب والنميمة ولا عن المسلم ونحو ذلك. ومن العمل بالزور التكاسل عن أداء الصلاة في أوقاتها وعدم أداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم، والبيع المحرم وأخذ الربا وسماع الغناء وآلاة له، ومن موسيقى أو طبل أو غيرها. ويدخل في العمل بالزور الإسراف في عمل واجبات الإفطار وجبات الإفطار. إذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها تجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من الإسراف في عمل هذه الوجبات لئلا ينقص ذلك من أجل صومها، لأن الإسراف محرم في نهي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والصيام الواجب كصيام رمضان وقضائه، وصيام الكفارات تجب نيته من الليل فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال ما في الإمام النسائي والإمام الطحاوي من ثلاث طرق صحيحة النافع به. وقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وغيرهم مرفوعا في أسانيده اختلاف كثير. قد جزم الإمام البخاري بأن رفعه خطأ. وصوب النسائي والترمذي والدارقطني وقفه. نعم. ولأن من لم ينو الصيام إلا بعد طلوع الفجر يكون مر عليه جزء من وقت الصيام بغير نية. أما صوم التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار، أن يكون قد انتصف النهار مثلا وهو لم يفعل شيئا من المفطرات. إذا أراد نية صيام هذا اليوم ووسط النهار صح ذلك لثبوت نحو ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن كان يريد صيام يوم كامل ليحصل على ثواب هذا اليوم كاملا، كمن يريد صيام يوم الاثنين كاملا فلا بد أن ينوي صيامه من الليل، وكذلك من يريد صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا يكون صائما لها بتمامها حتى ينوي صيام كل يوم منها من الليل. يجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس، وذلك إما بنفسه أو بالاعتماد على مؤذن ثقة. يكون اعتمد على سماع الأذان في إذاعة موثوقة أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صح ذلك. يصح الاعتماد في ذلك أيضا على الساعات والتقاويم التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلاة، وأهل المناطق التي يطول فيها النهار كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي كالدخول الإسكندنافية، فالدول الإسكندنافية السويد والنرويج التي يكون النهار فيها أكثر من 20 ساعة، يجب عليهم أن يصوموا النهار كاملا ولو شق ذلك عليه، وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلا أن يعجز أحدهم عن الصيام ويخاف على نفسه الموت أو المرض فيجوز له أن يفطر بقدر ما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر ثم يمسك بقية النهار، ويجب عليه قضاء ما أفطره في أول في أيام يتمكن فيها من الصيام. قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة فتاوى اللجنة الدائمة مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذا كان الصائم مسافرا على طائرة فإنه يمسك عند رؤيته طلوع الفجر ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، لا يعمل بتوقيف البلد الذي هو فوقه لعموم الأدلة الشرعية في توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس، لكن فتاوى اللجنة الدائمة مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين. لكن إذا كان في غيم لا يتمكن بسبب من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس عمل بغالب ظنه، لأن هذا هو أعلى ما يمكنه أن يعمل به، ومن كان في بلد فغربت الشمس عليه فأفطر ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس استمر في فطره لأنه أفطر بموجب دليل شرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، متفق عليه. فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر، ولو يوجد مثله لو سافر بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغد ووصل إلى بلد ووجد الناس مساء الأحد نهارا فلم يلزمه الإمساك. أما إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ولو طال النهار عدة ساعات. الحديث السابق. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طال كلام الجنين هذا كله مقدمة لكتاب الصيام من الشارع، لكن المتن جاء الآن. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وهذا مجمع عليه. هذا الإجماع بذات المجتهد الإجماع لبن قطان. يقول تعالى من شهد لكم الشهر فليصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، فيستحب الولي الصغير أن يأمر الصغير الذي لم يبلغ أمر ند لصوم رمضان يعتاده، فيسهل عليه الصيام إذا وجب عليه بالبلوغ. روى البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم الصغار يوم عاشوراء مع عمر بن عبد الله بن، فكانوا إذا بكى الصبي يريد الطعام أعطوه اللعبة من الأهل لترهيه حتى يتم صومه. ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذا غمي عليكم أكمل عدة شعبان 30، متفق عليه. الثانية رؤية هلال رمضان في الحديث السابق. الثالث وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه في حديث ابن عمر مرفوعا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إن غم عليكم فاقدروا له. في حديث صحيح البخاري ومسلم، وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الرواية أن معناها اعسبوا له حتى تكتمل العدة تمام 30 يوما بدليل الرواية الثانية عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري فلا تصوموا حتى تروه يغم عليكم وأكملوا العدة 30، واللفظ مسلم إذا أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال في النهاية مادة غمة، قال أغمى علينا الهلال وغمى فهو مغمى، ومغمى إذا حال دونه رؤيته غيم أو قدر. نعم. قال بعض أهل العلم معنى اقدروا له أي ضيقوا له يجعلوه 29 يوما، وذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يشرع صيام هذا اليوم الذي هو يوم الشك، هو الأعمال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب أنه يقدر 30 يوما ثم ذلك يصوم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيره وسنده صحيح وصحيح وجمع من أهل العلم وله شواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة. ينظر ملخص رسالة أبي على الحنبلي في صوم يوم الشك وملخص رسالة الخطيب البغدادي في الرد على رسالة أبي على في المجموع رسالة الاختلاف في رؤية الهلال الهجة لابن رجب ومع تعليقه عليها مطبوعة في مجلد البحوث الإسلامية. شرح العمدة بن تيمية الصيام مع تعليق محققه عليه رسالة الحقيقة الرجهان يوم الشك في رمضان لمدعه الكلمة. دي طبعا مراجع يرجع إليها دي. إذا رأى الهلال وحده صام سواء قبلت شهادته وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم فيلزمه أن يصومه لحديث أبي هريرة الثابت قبل رؤيته وأفطر لرؤيته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا ردت شهادته ولم يصم الناس لحديث عائشة مرفوعا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. وهذا هو الأغرب. رواه الترمذي وسنده حسن وله طرق أخرى وشواهد مرفوعة وقوة التوزان لتخريجها في التعليق على رسالة الاختلاف في رؤية رسالة الحجة مرفوعة في مجلة المقدسة. إن كان الشاهد الذي رآه وحده عدلا قام الناس بقوله فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد ما ثبت عن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود بن حبان والحاكم وغيرهم بإسناد حسن وله شواهد مرفوعة وموقوفة. ولا يفطرون إلا بشهادة العدلين في هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين وهذا مجمع عليه. نعم. لما روى عبد المزوي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه الإمام أحمد وغيره في سنن الجماعة وله شواهد موضوعة في المسلم شرح العمدة مع تعليق محققه عليه. ولا يفطر إذا رآه وحده إذا لم يرى هلال شوال ليلة 30 إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر لحديث عائشة السبب لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان. قال وأن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. قال في سند صحيح جاءوا رجال الصحيحين ويوم الرسالة الاختلاف الهلال بالحجة بن رجب وأن يلغي عن الناس. إن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب السابق. إذا كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة أي أن الناس صاموا رمضان بسبب وجود غيم ليلة 30 من شعبان وصاموا يوم الشك. صاموا يوم الشك ومثله إذا صاموا شهادة واحد برؤية هلال رمضان فإنهم لا يفطرون إذا صاموا 30 يوما إلا أن يروا الهلال. هلال شوال شاهدان أو أكثر أو يكملوا العدة فيصوموا 30 يوما ليس منها اليوم الأول الذي صاموه من أجل الغيم وبشهادة واحد لأنه لم يثبت لأحد الغيم دخول شهر رمضان. إن وصيم هذا اليوم احتياطا وكذلك الصوم بشهادة واحد إنما عمل في دخول الشهر بشهادته احتياطا. وذهب بعض أهل العلم لأنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوما أنهم يفطرون لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه والصوم ثبت في الدليل الشرعي قد صاموا 30 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما فلا تجوز الزيادة عليه ولا يجوز صوم يوم العيد وهذا هو الأقرب. وإن صام الناس برؤية أو بإتمام شعبان ثم ثبتت رؤية الهلال بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما فثبت ذلك أن الشهر دخل قبل بدئهم الصيام. وإن سافر رجل من بلد إلى بلد آخر ومن أخص في هذا العصر الذي تيسرت وسائل تيسرت وسائل المواصلات فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في البلد المتأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لازمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال، إلا إن أتم صيام 30 يوما فإنه يفطر، لكن يخفي فطره لئلا يشوش على الناس أو يتهم، وإن كانوا متقدمين على أهل بلده في الصيام والفطر أفطر معهم، لكن إن نقص صيامه عن 29 يوما لازمه أن يقضي يوما بعد ذلك كما في أتولينا الدائم فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى وصام، نعم، لأنه لا يمكنه أداء عبادة الصيام إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز له التحري في وقت الصلاة وفي جهة القبلة إذا لم يجد من يخبره بذلك يخبره بذلك، إذا وافق صيام العسير الشهر أو ما بعده أجزاه، لأنه إن وافق أيام شهر رمضان فقد صام في وقت، وإن كان صامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاؤه له، وإن وافق صيام العسير قبله لم يجز، لأن الصيام عبادة لها وقت محدد فلم يجز أداؤها قبل وقتها كالصلاة. هذا لا يجوز لأهل أي بلد الصوم أو الإفطار اعتمادا على المراصد الفلكية ولا على الحساب ولا على التقويم، لحديث أبي هريرة الصادق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأغرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك، وجب على أهل هذا البلد العمل لما رآه ولاة الأمر في بلدهم، وجب على رعايا الجارية المسلم العمل بما رآه مجلس المركز الإسلامي في بلادهم، نعم، ويجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من تراء الإسلام العمل برؤية دولة إسلامية تعمل بالرؤية ممن يوافقه في مطالع الهلال، إذا لم يوجد بلد إسلامي يوافقه في مطالع الهلال يعمل بالرؤية فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. والأقرب أنه إذا رأى الهلال لدخول الشهر أو خروجه في بلد لم يجز لمن لا يوافقه في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقياسا على الاختلاف في وقت الإمساك ووقت الفطر في كل يوم بين شرق الأرض وغربها المجمع عليه بين أهل العلم، حكى بعض العلم الإجماع أهل المعرفة بعلم الفلك على أن مطالع الهلال تختلف بين شرق الأرض وغربها يوم طيب التوليدين، فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين قرارة المجمع الفقهي بمكة المكرمة. يجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال لدخول الشهر وخروجه، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق، فاللجنة الدائمة ومجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. من أحكام المضطرين في رمضان، من أحكام المضطرين في رمضان قال يباح في رمضان لأربعة أقسام، يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به يعني بالصيام يتضرر إذا صام، والمسافر الذي له القصر فالفطر له ما أفضل، ودليل أفضلية الفطر للمريض الذي فطرت الصيام أفضلية الفطر للمسافر وبالأخص إذا كان الصيام يشق عليه، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وإن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال حيث الصحيحين وله شواهد كثيره تنظر في شهر العمده وحتى في الانصاف الاجماع على كراهيه الصيام اذا خاف من المرض لاجل العطش وغيره. وذكر الشيخنا في الشرح الممتع ان المسافر له ثلاث حالات، الاولى ما يشق عليه الصوم فالصوم افضل نفع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في بعض اسفاره وهو لا يشق عليه الصيام صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إدراك الذمة ولأنه أسهل على المكلف غالبا ولإدراك الزمن الفاضل. الثانية أن يكون الفطر أرفق به فالفطر في حقه أفضل والصوم مكروه، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فالصوم في حقه محرم لحديث أولئك العصاة لما صام بعض الناس مع وجود المشقة الشديدة فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر أصحابه الذين معه، وهذا تفصيل جيد وينظر في الفتح فتح الباري فتح الليل الدائم الظهر. يجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا كأن يكون مسافرا على طائرة أو سيارة مكيف أو في وقت الشتاء، ويجوز المسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر في سفره ساعة واحدة وأقل من ساعة إذا كان يسمى سفرا، لأن الأقرب أن كل ما يسمى سفرا يجوز الترخص فيه برخص السفر كما سبق في باب صلاة المسافر، كما يجوز لمن كان سفره مستمرا وهم أهل ولهم أهل مكان يرجعون إليه سائقي سيارات الأجرة وشاحنات وسائقي الطائرات والقطارات ومضيفيها وغير من يترخصوا برخص السفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفره، لأنهم مسافرون حقيقة ويقضون إذا رجعوا إلى أهلهم أو في أيام الشتاء القصيرة الباردة لأن ذلك أيسر لهم. أولينا الدائم والمغفتة والشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه. من المرضى الذين يجوز يوم الفطر مرضى السكري والكلى والجلطة ونحن إذا كان الصيام يضر بهم، ومثلهم من كان مضطرا للعلاج المفطر في نهار رمضان مفطر في نهار رمضان لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك، فإنه يجوز استعمال هذا العلاج ويقضي يوما مكانه. ومن كان ومن كان ممن سبق ذكره لا يستطيع القضاء لاستمرار مرضه وكان مرضه لا يجابره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وعليهما القضاء، يجب على المريض والمسافر إذا أفطرا في رمضان أن يقضيا ما أفطراه لله السابق، وإن صاما أجزاهما لما روى البخاري ومسلم عن عائشة وسأل حمزة بن عمرو في غفلة عن الصيام السفر وقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر، وحمزة هذا كان كثير الصيام حمزة بن عمرو. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، يجب عليهما الفطر ويجب عليهما أن تقضيا ما أفطرتا في رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله فتؤمر ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه وهذا مجمع عليه. وإن صامتا لم يجزهما لحديث عائشة السابق وهل مجمعون عليه؟ لا. وإذا أسقطت المرأة حملها أو حصل لها نزيف دم فعمل لها عملية تنظيف الأرحام إخراج الجنين الميت، إن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان وما تم له 80 يوما فأصل فإنها تعتبر نفساء تفطر وتقضي، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان وما لم يتم ما لم يتم له 80 يوما فإنها لا تعتبر نفساء ويجب عليها الصيام لأن حكمها حكم الطاهرات. الثالث الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسهما وعلى ولديهما من أفطار قياسا على المريض والمسافر. إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى عليه يطلبون فدية قال أثبتت للحبلى والمرضع وثبت نحوه عن ابن عمر في سعر الحامل إذا خافت على ولده. نعم. قال بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما وعلى ولديهما لا يلزمهما إلا القضاء لحديث إن الله وضع نص الصلاة عن المسافر والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى وقياسا عن المسافر والمريض وهذا هو الأقرب. وإن صامتا أجزاءهما قياسا على أجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إنه يطعم عن كل يوم مسكينا لمرض البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى الذين يطعمون فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قال يلتحق به أصحاب السكر الآن لأن أصحاب السكر يطعم يطعم كيفية الطعام إما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين وإما أن يفرق عن المساكين طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ كأرز أو بر أو غيرهما وإن جعل مع هذا الطعام داما من لحم أو غيره فهو أفضل. نعم. ويجب على سائر من أفطر القضاء لا غيره ومن أفطر لسفر أو لمرض أو لأمر المفسد للصيام غير الجماع الأكل أو الشرب عمدا أو أفطر الحائض أو نفسا بسبب الحيض والنفاس فلا يجب على هؤلاء جميعا سوى القضاء. ومن كان عاصيا من فطره وجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب قياسا على من أخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء والتوبة إن لم يكن له عذر. أما حديث من أفطر يوم رمضان من غير رخصة لم يجده صيام الدار هو حديث ضعيف وقد صح معنى هذا الخبر عن رسول الله عنه عند عبد الرزاق وابن ابي شيبه باسناد صحيح ينظر صحيح البخاري عن فضل ما انفرد باب الاعجاب في رمضان الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد صيام شهرين في طريقه فان لم يستطيع في طعام 60 مسكينا فان لم يجد سقط طعام لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال رسول الله هل تجد رقبة تعتق؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام مسكين طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتب. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين الأبتين يريد حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدل من جابه ثم قال أطعمه أهلك. قد دعا بعض أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدا بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاء لأن القضاء لم يبقى مقبولا. وقد ورد في بعض الروايات هذا الحديث أن النبي أمره بالقضاء وقد علها بعض الحفاظ وينظر في هذا الحديث في طرقه وألفاظه ومجموع الفتاوى وفتح شرع العمدة مع تعليق محققه عليه. إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في نفس اليوم وكفارة واحدة قياسا على ما لو أكثر مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا الكفارة الواحدة إذا كان ارتكب عدة أشياء والكفارة جنسها واحد يكفر الكفارة واحدة. أما إذا كفر ثم ثاني أخطأ ثاني يكفر. إن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرأة الأولى فكفارة ثانية لأنه عبادة من عبادة تجب الكفارة للجماع فيها تكررت بتكرر الوطي إذا كان بعد التكفير كالحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه في المرة الثانية لأن صيامه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم فالجماعه الثاني لم يفصل صياما وهذا هو الأقرب. الحق ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن الجامع في يوم المرتين لا يلزمه إلا كفارة واحدة. قال في الإنصاف بعد ذكري أن القول بتكرار الكفارة المفردات المذهب، وذكر الحلواني رواية ذلك أفضل تعليل، وذكر ابن عبد البر إجماع ما يقوم به دخول أحمد فيه. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده النهار كالحائط تظهر نهارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته فعليه كفارة، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فوجب الكفارة كالصوم الكامل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار بعذر، ثم زال عذره لأنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، لما سمعت عن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ذلك من جامع يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس غربت، أو لم يعلم بدخول رمضان ذاك فقلب عليه بالجهل، وهذا هو الأقرب عليه، فلا يجب عليه الجماع في هذا اليوم كفارة. يدخل في هذا الغلام إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق. أما من أفطر والصوم يجب عليه كالمفطر لغير عذر، ومن أكل يظن الفجر لم يطلع، ويظن أن الشمس قد غربت ولم يعلم، ومن لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان لا في أثناء النهار، فهؤلاء يلزمهم الإمساك في قول عامة أهل العلم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، أي لا يجب عليه إلا قضاء ما فاته في رمضان الأول لأنه غير مفرط. وإن فرط بأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم. الحديث الآن فيه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح جاله في قال صحيح جاله صحيح، ويعيده أن هذا المكلف الريح والفطر والنهار فنوع عن المستجيب، فما لو دام العذر ونفع إلى الذكر إلى الله. لأنه لا يجوز أن يأخذ قضاء رمضان إلى نجي رمضان آخر، لأنه يعيد كما أخر صلاة الفريضة إلى دخول وقته وإلى السلم وغيره. من فرض بأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين، ما سمعت عن عباس بن عمر وفي عمر رضي الله عنهما أوجبوا ذلك على من قدر على القضاء ففرض حتى جاء رمضان الثاني. هل يجوز الصيام صيام النافلة قبل أن يقضي؟ قال الصحيح أنه يجوز أن يصوم النافلة قبل قضاء رمضان إذا لم يضق الوقت قبل رمضان الثاني، لأن الله تعالى ما أمر بالقضاء فقال: عدد من أيام أخر، ولم يمنع من الصوم تنفلا قبله، فهو كمن يصلي نوافل في وقت الصلاة ثم يؤدي الفريضة في آخر وقتها إلى آخره. يقول شرع الأنبى والشرع الممتن. إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه لأنه غير مفرط، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لما جاء عن عائشة بن عباس رضي الله عنه في من مات وعليه صيام رمضان قال: يطعم عنه. رواه الأثر أبو داود وعبد الرزاق والطهاوي في المسلم والبيهقي في الحديث الصحيح، وقصها هذه الأثر من التركماني ومحقق شرح العمدة، وقال في الفجر الأثر مذكور عن عائشة وعن ابن عباس، وإن فيها ما قال وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر عن عائشة هو ضعيف جدا، وما يعيد أن عائشة لم تمنع من الصيام قولها كما في رواية الطحاوي عن الإطعام هو خير من صيامك عنها. أما ابن عباس فقد روى عنه النسائي بإسناد صحيح وقال: لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم إلا أن يكون الصوم منذورا، فإنه يصام عنه لما روى البخاري وسأل امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما تدعو عليها صومنا، قال لها: أقضيه عنها؟ قال: نعم، فإيه الدين الله حقه بالقضاء. الحديث الصحيح. وذهب بعض أهل العلم لأنه يستحب الولي وهو الوارث أن يصوم عن قريب الذي توفي عليه صيام رمضان نعم عليه الصلاة والسلام حديث أكبر الفرائض له. هذا الكلام كما ذكر الأولوية في الميراث يصير لغير الوحي والمسلمين أن يصوم عنه، أنه يشبه في الحديث والصيام بالدين. والله الدين يصح من كل مسلم من الله سبحانه وتعالى مع الفسلام لما ما عليه صوم. لا بعض العلم الان يستحب ان يصوم عنه غريب الذي توفي عليه في رمضان لم يقضيه وهو مفرق به، او كان عليه صيام نذر او كفان لحديث مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه، وهذا هو الاقرب. البخاري هذا الحديث صريح في الصيام عن الميت، فيقدم على قول معمر ان كان يجب على الميت اطعام أن يكون أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر أو كان مريضا فهو لا يجب له فلم يصوم إنه يطعم عنه من ماله. والأغلب أن صيام الولي عن الميت مستحب لا واجب لقوله تعالى فلا تزر الوالدة ولأخره، قول الجمهور حكاه بعض الإجمان وإنصام عنه أكثر من شخص من الغريب ولو في يوم واحد صح ذلك بما عدا الكفارة التي يشترط فيها التتابع فلا بد من تبديل الأيام ولو من أكثر يعني من واحد من شخص ينبع من القوادي والفتح. كذلك كل نذر طاعة كل نذر طاعة لأنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يقي في قبل وفاته كالحج والمنذور والاعتكاف المنذور والصلاة المنذور، لأن النذر صار دينا في الذمة ودين الله يقضى كدين الآدمي. هذا خلاف الكتاب ده كتاب الصيام، يعني الدرس القادم نكمله ان شاء الله.